احنا عندنا اليوم مثال عملي يقول ان احنا تعرضنا الى موقف سوء ظن من الانسان الاخر. اول شيء راح اشوف هذا ايش راح ياثر على حواري. الشيء الثاني ماذا سافعل. النقطه الاولى راح اتكلم ما هو تاثير سوء الظن على الحوار. اثنين تاثير سوء الظن على فكري. ثلاثه تاثير سوء الظن على محاوري. أربعة كيفية العلاج. ممكن نعالج الموضوع. أول شيء ما هو تأثير سوء الظن على الحوار؟ من يقول لي؟ لما يصير في حوار والإنسان الثاني يسيء الظن بك أيها المحاور ماذا تفعل؟ واحد يخرج الحوار عن هدفه الأساسي بسبب خلل في النيات، النيات والقلوب. قد ينقلب الحوار إلى عراك وسوء خلق وسوء صياغة للكلمات. قد يؤدي إلى فشل حواري بسبب الجدال، مشاعر الظلم لأحد الأطراف أو للطرفين معا، صح؟ كل واحد يقول لا أنت الغلطان، لا أنت اللي ظلمتني. إغلاق العقل وعدم استقبال المعلومات، والنتيجة تكون غير ما خطط لها، عدم تقبل الرأي الآخر، توسع دائرة الخلاف، عدم علاج الخلاف عن طريق الحوار، الحكم الظالم القطعي قبل الحوار، تعاسة وحزن وغضب، قطع العلاقات، أمراض قلوب تتفاقم وتنتقل من سيء الظن إلى صاحبه، لأن سوء الظن هو مرض قلبي يمكن أن يعدي المحاور الآخر أو يتفاقم إلى مرض آخر، ها؟ مثل شنو؟ مثل الكبر ما يفهم، أو الحقد أو الحسد، الدخول في دائرة الحرام، الانتصار للنفس الأمارة بالسوء ولمستشاريها وليس للحقيقة. طيب الجزء الثاني اللي هو تأثير سوء الظن على فكري، عدم إدراك عقلي للحقيقة. أنا بشوف عقلي إيش راح يأثر، فكري إيش راح يتأثر في سوء الظن. انتبه مع بعض، الانحراف في رؤيتي للهدف والضياع عن تحقيق المسار في عقلي إلى هدفي، أو بمعنى آخر بين قوسين انحراف فكري نحو الهدف. أنا بشوف عقلي إيش تغير، ها؟ إحنا قلنا أول شيء عقلي ما أدرك، هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى لم يدرك العقل. النقطة الثانية انحرف العقل نتيجة عدم الإدراك، ضياع طاقات فكري وانحرافها عن الإنتاج واستهلاكها أو واستثمارها في حوارات استهلاكية تستنزف الطاقات في مستنقع الجدال والعراك. صعوبة الفكر لاتخاذ القرار الرشيد النافع، ضيق الأفق والنظر إلى الموضوع من زاوية واحدة هي سوء الظن. اتجاه العقل أو طاقات العقل، الاتجاه السلبي غير المنتج وحرمانها من فرص بديلة استثمارية حوارية، عدم التماس العذر الفكري لمحاوري وعدم توظيف محامي في مملكة فكري لذلك المحاور. نقدر نقول إن سيطرة الهوى على العقل هو سجنه في زنزانة الهوى. سيطرة عواطف الهوى على القرار العقلي، كل هذا ممكن يسوي لي سوء الظن. نعم. طيب ما هو تأثير سوء الظن على من؟ على محاوري. شي يفكر محاوري لما أنا أسيء الظن فيه؟ مشاعر الإحباط في ذات محاوري تمنعه من محاولة التقرب من فكري وإقناعي، احتمال انقطاع المودة بين المتحاورين، تغيير مجال الشعور من المحبة أو من الحب المسؤول، نقولها من المودة إلى ماذا؟ إلى الكراهية مثلا ومشاعر الظلم، عدم قبول النصيحة مستقبلا. الشعور بالظلم، ما نقول بإحنا ما هو تأثير سوء الظن على محاوري، انعدام ثقة محاوري بي. سوء الظن يؤثر على قدرة محاوري في الإقناع، يحول الاختلاف إلى خلاف، يصبح هم المحاور الدفاع عن النفس وليس الدفاع عن الحق. قد يؤدي ذلك إلى زعزعة محاوري وثقته في نفسه وقدرته المستقبلية في التعامل مع الناس. عدم الإحساس بالأمان معي، عدم التصرف بتلقائية خوفا من سوء الظن، مشاعر انعدام العدل في الحوار. في شيء أنا بعد بقوله، آخر نقطة كيفية العلاج. لاحظوا أن هذه الأشياء إحنا قاعدين نقولها مع بعض كفكر جماعي، لو إحنا جمعناها كلها مع بعض شوفوا الفائدة اللي ممكن إحنا نحصلها. شوفوا سوء الظن ماذا يفعل بي وبمحاوري. سوء الظن قد يكون مني أنا أو من الإنسان الآخر، وقد يكون منا مع بعض. إذن احتمالات سوء الظن، واحد يقول أنا أسيء الظن بمحاوري، أو محاوري يسيء الظن بي، صح؟ كلانا يسيء الظن بالآخر، صح؟ هاي احتمالات سوء الظن. طيب كيفية العلاج؟ السؤال، نقدر نصارح حسب العلاقة. ساعات نصارح نقدر نصارح، ساعات ما نقدر نصارح، ساعات الإنسان اللي أمامي يدرك، ساعات الإنسان اللي أمامي ما يدرك. بس أفضل شيء فعلا المصارحة مهما كانت النتائج. السؤال، لماذا المصارحة في سوء الظن علاج جيد على اختلاف القبول في المفاتحة والمفاتشة؟ ليش؟ لأن سوء الظن قراج داخلي، داخله كمية كبيرة من السموم التي قد تتسرب إلى دماء الفكر، ومهما كانت النتيجة فخروج السموم أفضل من ماذا؟ من القيام بعملية جراحية قد ينتج عنها جراحات ودماء كثيرة. ما هو الخراج يا أما تطلع من أول مرة تعصرها بسرعة، يا أما في الآخر يظل داخل داخل داخل، لما يقول لك الدكتور تحتاج إلى عملية وتنام. ففي الآخر سوء الظن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سموم وخراج داخلي، فأفضل لك طلعه. مع أن المصارحة ترى متعبة، قد تكون المواجهة مزعجة، وقد الإنسان الثاني يتعرض لبعض الصياغات قد، لكن المصارحة مفيدة. طيب كيفية العلاج؟ دائما بالمصارحة ولا عندي شيء ثاني ممكن؟ المسامحة أو العفو، 3 الإحسان، 4 الاستغفار، 5 الدعاء. شلون ممكن أنا أعالج سوء الظن؟ البحث عن العيوب، عن العيوب والذنوب والذنوب الداخلية. ليش؟ لأن كما قال ابن الجوزي، بذنب مني، لا تنسى ها، بذنب مني، التماس العذر. بعد الإدراك بأن الخطأ طبيعة بشرية وقبول خطأ الآخرين. ترى سوء الظن علاجه، لازم أعالج سوء الظن. لما تتعرض أنت لسوء ظن، سواء أنت تسيء الظن بالآخرين أو الإنسان الآخر يسيء الظن بك، عليك أن تعالجه فورا. بس نقولها مع بعض عشان نرجع: المصارحة، العفو، الإحسان، الاستغفار، الدعاء، البحث عن العيوب والذنوب الداخلية بذنب مني، التماس العذر للمحاور، الإدراك بأن الخطأ طبيعة بشرية وقبول خطأ الآخرين، استخدام النصيحة في الحوار، غيرها تعلم تقنية فن الحوار، وهذه نقطة مهمة جدا، وفن صياغة الكلمات حتى نعرف كيف نمارس الحوار مع سيء الظن. الحب المسؤول تجاه المخطئ. في شيء ثاني بعد، والشفقة عليه، من أحد أهم العلاجات مع محاوري. بمعنى آخر، ذكر محاسن الطرف الآخر دون الخوض في الرياء وحسن التوقع، وذلك للوصول إلى مساحة حسن التوقع والدخول إلى الباب المفتوح في عقل محاوري. الاعتراف بالخطأ قمة في القوة النفسية للمعترف. استحضار النية، أو بمعنى آخر استحضار هدفي من الحياة بالتقرب إلى الله تعالى وتجديد النية مع محاوري والاحتساب واستشعار عداد الربح، صح؟ بعد التدريب على حسن الظن لفكري وتعويد الذات تجنب معصية سوء الظن، يعني عارف سوء الظن معصية حرام، واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظني إثما. الحاجة إلى الدليل أثناء الحوار. بعد معرفة حكم، هذه نقطة مهمة جدا، معرفة حكم سوء الظن لكي يحذر الإنسان منه، فالعلم أساس ومقدمة للعمل. بعد الصدق مع الذات، قبل الصدق مع الذات، الصدق مع الله، مع الذات، مع الإنسان الآخر. إذا فشل المحاور في اختيار ألفاظ المناسبة للدفاع عن نفسه أو عن وجهة نظره، يمكن استخدام الكتاب بدل الكلام. غيرها محاورة محاوري من زاوية تفكيره بعد دراسته، مخاطبة العقول حسب اختلاف الإدراكات، وهذه نقطة مهمة جدا. نعم، إذن أنا أقدر أقول إن على العاقل إزالة سوء الظن بأي شكل كان، سواء بالمصارحة أو الطرد عن طريق العفو والإحسان. عرفت شلون؟ يعني أشيل سوء الظن من داخلي، يا أما صارح يا أما التمس العذر وسامح، بس ما أعيش مع سوء الظن. نقدر نقول تجنب تضخيم سوء الظن في قلبي ثم في فكري ليدمر حياتي وسعادتي، لأن مشكلة أن سوء الظن زنان، ها؟ نعم، الدعاء لهم يساعد على العفو، بس لما تدعين على الإنسان المخطئ مو شرط أنت سامحتي، أنت تستخدمين الدعاء كعلاج لكي تصل إلى مرحلة العفو. لكن عشان توصلين مرحلة العفو عفيتي عن إنسان تماما، لأن مساحة. لكن والله أنا عفيت عنه وسامحته والداخل يغلي، الداخل الحين يغلي معناه، أو ثلاثة أرباع راح بعد في ربع، بعد يحتاج إلى مساحة. إذن يبدأ المحاور، نسمع النقطة هذه مهمة جدا، يبدأ المحاور بحسن الظن إلى أن يثبت العكس، وهذا يحتاج، لاحظوا، إلى جهاد في الذات، لأن الأصل سوء الظن، لأن القوة السلب، لاحظ، حيث أن الأصل في الذات هو سوء الظن. ليش؟ لماذا؟ لأن القوة السلبية تحفز على سوء الظن. يعني الإنسان بطبيعته لو أتركه أنا على طبيعتي القوة السلبية الداخلية أصلا رح يسوء الظن، فتجاهد أنت عشان تحسن الظن. عملية يحتاج منك إلى جهاد. فالإنسان اللي يحسن الظن بالآخرين دائما هذا إنسان عنده قوة نفسية رائعة. نعم، الوقاية خير من العلاج، فحسن الظن أفضل من سوء الظن. سؤال جميل، يقول حسن الظن مكتسب ولا فطرة؟ في الاثنين. يعني مثلا إذا عائلة بطبيعتها الأم والأب سوء الظن عندهم مثل الماي، والابن تعلم في بيئة أنه يسيء الظن بالناس، شو راح يطلع الولد هذا؟ صار مكتسب. أنا أقصد أقول في شيء منه فطرة وفي شيء منه مكتسب. لو أنا رجعت مثل ما قال أستاذنا، الإنسان بطبيعته مجبور على حب الخير، على حب أخيه الإنسان بطبيعته، لكن هالطبيعة هذه من اللي يخربها؟ القوى السلبية، تأتي النفس الأمارة بالسوء وتقول فعلته وتركته وهو قد قام بذلك. إذن القوى السلبية تدمر قوى الخير، ماشي؟ وبالتالي هنا على الإنسان أن يجاهد نفسه من ناحية المملكة الداخلية. ولكن التربية مهمة جدا، دائما الإنسان في عملية التربية جزئين، جزء داخلي أنت دائما تقوم بمحاولة أن يكون حسن الظن كوقاية خير من علاج إلى أن يثبت العكس، والشيء الثاني أنك أنت تربي ابنك في بيئة حسن الظن، أنت راح تفيده. أو الولد في المدرسة، أو مثلا طالب في المدرسة يقول لك أستاذ أنا ما قمت بالواجب أمس، في الأمس كنت مريض، هو قال لك هو مريض، أنت قول له أكيد أنت مريض، احسن الظن فيه وحسن التوقع، وبالتالي الولد لازم تتوقع من الولد حسن الظن، يقول أوه أستاذي أحسن الظن بي، خلص. لكن لما أنت تقول له أنت أبداً مو مريض، أنت شايف الولد طاقة، مو معقول أمس يكون مريض، هذا في وجهة نظرك. فأنت ماذا علمت الولد؟ لقد قلت للولد أن لا بأس في إساءة الظن بالإنسان الآخر، خلص جاءت الولد معلومة تعلمها عن طريق أسلوبك أنت، أنت أسأت الظن فيه. قد يكون إساءتك الظن فيه 50% صح أو 60% صح أو 40%، بس أنت غلط، أنت علمت الولد أنه يستخدم سوء الظن مع أولاده. فأنت لما يقول لك الولد أنا ما قمت بالواجب لأني في البارحة كنت مريضا، خلص قال لك يا أنت أخذه ورتب أمورك على هالأساس. لو أنت قلت له لا أنت أبدا مو مريض، روح جيب لي ورقة طبية، أنت ماذا تقول له؟ تقول له أنا لقد أسأت الظن بك. ممكن تقول لها طريقة ثانية، يقول أنا متأكد أنت مريض وأنا عندي ثقة بك 100%، ولكن في قوانين في المدرسة تقول أحتاج إلى ورقة. أنا بالنسبة لي أنا كأستاذ أنا واثق أن أنت كنت مريض وأنا قبلت عذرك وسوي لي الواجب، بس أنا محتاج إلى ورقة أضعها في لأن أنا أحاسب من رئيسي. بالتالي أنت أخذت الاثنين مع بعض، أخذت الناحية القانونية وعلمت الولد أن إساءة الظن هذه غير موجودة بالنسبة لك. ثقتك بالولد، هالكلام ليس الولد في المدرسة، ابنك في البيت، زوجتك، زوجتك في البيت لو هي شعرت أنك أنت تسيء الظن فيها انتهت علاقتكم. أي إنسان في الدنيا، رئيسك، مرؤوسك، الرئيس، لما تعتقد أن رئيسك يسيء الظن فيك انتهت قدرتك على الإنتاج، على الإخلاص في العمل. فعملية سوء الظن تدمر القدرة على الإنتاج. فكل ما أنت أحسنت الظن بالإنسان الثاني، كل ما كانت القدرة على الإنتاج والتعامل بشكل أفضل. النقطة اللي لازم أنتبه لها، ساعات الإنسان اللي أمامي فعلاً يكرر الأعمال، أنا لست بخب كما قال عمر رضي الله عنه، والخب لا يخدعني، أنا مخدع والخداع ما يخدعني، لازم هذا كرر الموضوع بيستغبيني، لا أنا لست بخب،